من كلامه للعلم هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على بعد خروجه بعدما يستقر أهل الجنة في جنتهم وبعدما يستقر الكفار في نارهم، بمعنى بعد خروجه بعد خروج المحيط. لكن إذا لم يرتضي أحد هذا الأمر فنقول لا إشكال في الحديث أصلا. لما؟ إذا علمنا حقيقة رغبة الخلود. ما معنى رغبة الخلود؟ الخلود عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، الخلود عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، هناك خلود أبدا ويكون لمن؟ للكفار الكفر الأكبر، وخلود أمد. ولذلك في لغة العرب يطلق الخلود والرغبة طول المكت. لذلك في الآية الذي قتل مؤمنا متعمدا، شيء الآية جزاؤه زين خالد فيها القاتل. نعم اختلف فيه السلف، هل القاتل هل القتل قتل النفس كفر أو ليس بكفر؟ راجل بلا قطعا ولا جملا لا ليس بكفر ما دام أنه لم يستحي. فأشكل على بعضهم الآية، فلا بد من من حمل الآية على الاستحلال، ومن من حمل على بعض المحامل من هذه المحامل ما رجعه لم تكن ذات ابن الناصر السعدي في تفسيره يسير كلام الرحمن قال الخلود هنا محمول على طول المكس، لأنه يطلق لفظ الخلود في لغة العرب ويراد به طول المكس. فالحديث يعني قد يحمل على هذا المعنى، قد يكون مطلوب من الخلود هنا يعني نحمل اللفظ هنا على خلود الأمل بالنسبة للموحدين من أصحاب الذنوب والمعاصي ممن دخلوا النار، ويحمل كذلك على خلود الأمل بالنسبة للكفار. فدائما قاعدة عندما تفصل الأصول العامة فإذا أشكل عليك الحديث ترجعه للأصول. لما؟ لأن الأصل الذي قرره السلف مبني على جمع بين النصوص، فأساس مشكلة حديث معين فاحمله على الأصل. نعم. نعم. وإلا رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق وقته. إذا وقفنا عند الحديث عن الشفاعة، وقفنا عند الكلام عن أنواع الشفاعة، وكنا هذه الرسالة رسالة التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة، وهي رسالة يعني لطيفة شرح فيها الشيخ ابن ناصر الشيخ رحمه الله العقيدة الوسطية، وقد علق عليه الشيخ العلم الباب رحمه الله وضبطها وعلق على أحاديثها الشيخ علي الأثري حفظه الله. في الحاجة ذكر الشيخ ابن ناصر رحمه الله ملخص الكلام عن أنواع الشفاعة، فقال رحمه الله: الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات، ست شفاعات من الأدلة معروفة من الأدلة الشرعية. قال الشيخ: منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة منها تختص بالنبي خاصة بالنبي، بمعنى لا يشارك فيها غيره من الأنبياء. قال: منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أولا الشفاعة العظمى. فبعض الشراح للحائية قالوا لما تكلم الله عن الشفاعة يقصد الشفاعة العظمى، هذا النوع الأول الذي يعني هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هنا ورد بها الحديث الطويل المعروف: يأتي الناس الخلق يوم القيامة إلى الأنبياء، إنا إلى آدم، إنا إلى موسى، إنا إلى عيسى، كلهم يقول لست لها حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم. الشفاعة في الموقف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام للخلق لكي يقضي الله جل وعلا بين الخلق. فالناس في عار إلا من أظلمهم الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، منهم من عرقه إلى كعبيه، منهم من عرقه إلى بديه، منهم من عرقه إلى شفوين، منهم من عرقه إلى كذا، منهم من ألجم الجامع، هذا كما ورد في ذلك الحديث. إذا الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذه خاصة بالنبي لا يشارك بها أحد صلى الله عليه وسلم. شفاعة ثانية الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها، أهل الجنة لا يدخلون إلا بشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في بحضاء النار، هو في النار لا يكون منه لأنه كافر كفر أكبر، عمه ممن عين أنه من الكفار تعينا كما ورد في الحديث.

الشيخ صالح الشيخ هذا هو المولى يشرحي بالأربعين صحري جبريل تكلم عن هذا المسألة وهو يرجح كفر ذلك صلاه بل عزى هذا القول إلى أهمية الحديث. لكن لما جاء إلى المعين قال لا يكفر المعين إلا القاضي. تعلم أن قضية التكفير دقيقة جدا ما تقف على الكلام تحمله هذا لا. إذا هذا قول القول الثاني هو المشهور عن الفقهاء الجمهور من أئمة الملاك الشافعية والمالكية أنه لا يكفر ما دام أنه تارك هكذا. والحديث الوالدة العدو الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر حمل الكفر هنا على مشرق أو حملوه على أنه من باب التغليل والزجر. وهذا الكلام نقوله بين الطلبة لكن بالنسبة لعامة الناس عندما تعظهم ما تقول لهم الكلام العامة ما يصلح معهم الكلام قل لهم العدو الذي بينه وبينه تقول لي غير الحديث العدو الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر خليه ببراز وجميع وغيفهمها فهمنا؟ فنفرق بين مجلس العلم الذي فيه الخلاف وكذا وبين مجلس العالم فهمنا؟ إذا هذا هو القول سبب الذي عليه الجماهير بل حكى فيه كثير من أهل العلم الإجماع. نعم ابن القيم رحمه الله تعالى حكى إجماع الصحابة على كفر ذلك الصلاة كفر وغيره حكى الإجماع على خلاف ذلك والذي نميل إليه عدم كفره ونرجح الإجماع الذي نقله غير واحد من العلم في عدم الكفر. لما؟ لأنه إجماع عملي والإجماع الذي حكاه ابن القيم إجماع علمي والإجماع العملي والذي نسميه ابن حزم بالإجماع التام أو الملزم إجماع عملي. كيف إجماع عملي؟ قال كثير من الذين لم يكن قدامة وابن بطة وجماعة أهل العلم بل جرى هذا الكلام على سجد فهمهم قالوا على أن جرى عمل المسلمين على تكفيني على تكفير تارك الصلاة وعلى تكفيره وعلى الصلاة عليه وتوريثه قالوا هذا إجماع عملي على يدل على عدم تكفيره إذا مسألة باختصار فيها الخلاف بين العلم والخلاف في هذه المسألة خلاف المحضور ما عدا القول الأول فهو ضعيف لكن ما عدا ذلك من الأقوال فالخلاف يعني معتبر بين أهل العلم ومن أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب حسب اطلاعي اطلعت على كتب كثيرة ألفت في هذا الباب لكن من أعظمها ومن أوسائها كتاب الشيخ بن حسن المغربي حفظه الله سبحانه وتعالى وهو كتاب النجاة تعلم النجاة في بيان حكم تارك الصلاة ومجلد وعندي مجموع ذكر فيه سائر القول ويميل إلى كفر تارك الصلاة مع يعني قيود وشروط لعله يميل يعني هذه الشروط تدل على يميل إلى كلام الشيخ ابن تيمية لكن يقترن القول آخر ذكر الخلاف وبين في أول كتاب هذا أنه تكلم عن هذه المسألة مع أنه قد ألفت فيها الكتب الكثيرة بين وجهة تأليفه في الباب لأن الأصل أن المسألة إذا ألفت فيها المؤلفة الكثيرة ثم ألف بعد ذلك يكون تأليف يعني غير مرغوب فيه عند أهل العلم بل يعيبون هذا لكن قد تكون وجهة صحيحة فبين الشيخ هذا ويعلم أن هذه المسألة عيب عند العلماء ما دام ألف بها تأليف كثير لكن بين قال وجهة ذلك لأبين أن الخلاف في هذه المسألة معتبر لأن هناك طائفة ممن يقولون بالتكفير يقول عن من لم يكفر أنه إيش مرجئي والذين قالوا أو بعضهم ممن قال بعدين كثير يقول عمن كفر خارجي وهكذا يعني من فهو بيّن هذا الكتاب عن المسألة فيها الخلاف بين أهل السنة وخلاف المعتبر ومع أنه مال إلى القول بالتكفير مع شروطه يعني قرر في هذا الكتاب. نعم ولا تكفر أهل الصلاة وإلى وكلهم يأتي وذو العرش يصبر إذن هذا البيت يقرر فيه الله غنيش معتقد أهل السنة في عدم تكفير من؟ في عدم تكفير العصاة وده معتقد السلف على أننا لا نكفر إيش لا نكفر أهل الكبائر ما لم يستحلوا فهمنا صاحب الكبيرة هو مؤمن لكن مؤمن فاسق بكبيرته ضعيف الإيمان ناقص الإيمان لكن بمجرد وقع الكبيرة نكفره لا هذا مذهب من الخوارج والمعتزلة الخوارج كانوا معتزلين يفسقونه كما قلنا في الدنيا ويكفرونه في الآخرة إذا فمذهب السلف وينهى ويحذر من تكثير العصاة بالذنوب والكبائر. ما لم مذهب ما لم يستحله. شو معنى ما لم يستحله؟ قصد الاستحلال ايش؟ الاستحلال القلبي. الآن غنذكر لك هذا التفصيل وأعطى عليه بالنواجذ. استحلال قسم ولا قسم. استحلال قلبي استحلال عملي. طيب استحلال قلبي استحلال عملي. استحلال قلبي هو استحلال الاعتقاد وهذا كفر عياذا بالله. من يستحل المعصية بقلبه ويعلم أنها حلال يعلم أنها حرام يقول حلال. قيمة العلم في الجهل المسألة حرام اضطربت بدليل كذا وكذا يقول حلال وصرح صرح بذلك. وقد لا يصرح المرء باستحلال قلبه ويعلم ذلك بالقرائن القوية ولا يحكم فيها إلا أهل العلم. لكن الأصل هو التصريح. الاستحلال القلبي واضح كفر. الاستحلال العملي هو بدوره ينقسم. هذا التقسيم الاستحلال العملي هو الذي لم يظهر ويتبين للكثير فحملوا كلام أهل العلم على غير المراد. الاستحلال العملي ينقسم إلى قسمين. الاستحلال العملي القسم الأول أنه عامل. الاستحلال العملي مجرد أنه عامل فعل شيء. طيب هذا الاستحلال العملي. ننظر إلى هذا الشيء الذي عمل. إذا عمل ذنوبا ومعاصي ما عدا الشرك والكفر هل هذا كفر أم لا؟ ليس كفر لأنه إذا كفرنا نقول نكون قد كفرنا بالمعصية. هذا استحلال العملي. ولذا ورد في الحديث لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعامل. هؤلاء نسب إليهم النبي في الحديث البخاري نسب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام استحلال ولم يكفر نسبوا من أمته لا يكون من أمتي فضرع فتبين على الاستحلال وليش استحلال عملي لكن خاص بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. لكن من عمل كفرا أكبر هذا استحلال عملي لكن إيش هو؟ كفر. بعض العلماء قالوا درج عن لسانهم غرضا أن الاستحلال العملي كفر أكبر فحملوا بعضهم على المعنى الآخر وما علموا أنهم يتكلمون عن الـ عن الـ عن, الـ عن الكفر. ما تفهم عن الذنوب التي ما عن إيش؟ وقد والذي فصل استفدت هذا من الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا التفصيل رحمه الله ورجوع الى التوسط والاقتصار في بيان ان الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. وهذه رساله في حاشيه من هذه الرساله هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لعله في لقاء الباب المفتوح او يعني في احد يعني كتب الشيخ. اذا نعيد استحلال قسم الى قسم. القسم الأول استحلال الاعتقاد الاعتقاد هذا هذا كفر أحيانا لما يستحل الإنسان معصية بعد علمه بها. الاستحلال العملي بدوره قسم من القسم. إما أن يعمل ذنوبا ومعاصيا ما عدا الكفر هذا ليس كفر. أما إذا عمل إيش عمل كفرا كسب الله وكسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا إيش كل هذا الكلام فالحال كلامنا في النبلة. طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذن الله هنا في البيت يتكلم عن ما؟ يتكلم على أن مذهب أهل السنة والحديث أن الموحد لا نكفره لماذا؟ بالمعاصي ما لم يستحل مقصود بالاستحلال ليش؟ من قلب الاعتقاد. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة. ولا تكفر عن الصلاة وإن عصوا الصلاة بخصوص الصلاة إن شاء الله معروف الصلاة المفروضة من خصوصها في أوصاف وأركان وخصائص. نعم. فكلهم يعصي من الأصل ولا تكفر عن أهل الصلاة وإن عصوا وإن عصوا عصوا من العصيان. والعصيان هو إيش؟ هو شق الطاعة هو شق الطاعة. فمعنى المعصية أي الخروج عن الطاعة. المعصية أي الخروج عن الطاعة وأصل معناها اللغوي شق العصا شق العصا. لذلك والذي يقال عصى الخوارج اهل الاسلام اي شقوا طاعه وخرجوا على الدين. نعم. ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذنب اخر. فكلهم يعصي ما كلهم يعصي كل بني ادم ايش؟ خطا. نعم. ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذنب العرش